قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء فعل من السوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح، كما أن الحسن تأنيث الأحسن، وقيل يعني بها ها هنا النار. قال ابن عباس: ومعنى أساءوا أشركوا، دل عليه أن كذبوا بآيات الله. السوء اسم جهنم، كما أن الحسن اسم الجنة. أن كذبوا بآيات الله أي لأن كذبوا قاله الكسائي، وقيل بأن كذبوا، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ثم كان عاقبة الذين، للرفع اسم كان، وذكرت لأن تثنيثها غير حقيقي. والسوء خبر كان، والباقون بالنصب على خبر كان. السوء بالرفع اسم كان، ويجوز أن يكون اسمها التكذيب، يكون التقدير ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا، ويكون السوء مصدرا لأساءوا أو صفة لمحذوف، أي الخلة السوء أو الخلة السوء. وروي عن الخلة السوء أصلا، وروي عن الأعمش أنه قرأ: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بالرفع السوء برفع السوء. قال النحاس: السوء أشد الشر، والسوء الفعلى منه. أن كذبوا بآيات الله قيل لمحمد والقرآن، قاله الكلبي، قال مقاتل: بالعذاب أن ينزل بهم. قال الضحاك: بمعجزات محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا بها يستهزئون. قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. قرأ أبو عمرو وأبو بكر: يرجعون بالياء، الباقون بالتاء، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: يبلس بفتح اللام، والمعروف في اللغة أبلس الرجل إذا سكت وانقطع حجته. قال ولم أبو عبد الرحمن يبلس، قال أبو قرأ يبلس وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: يبلس بفتح اللام، والمعروف في اللغة أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته ولم يؤمل أن يكون له حجة، وقريب منه تحير كما طلع، ولم يؤمل أن يكون له حجة. ولم يؤمل أن يكون له حجة، وقريب منه تحير كما قال العجاج: يا صاحي، هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه، أبلس. وقد زعم بعض الذين أن إبليس مشتق من هذا، وأنه أبلس أنه انقطعت حجته. قال النحاس: ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف. أبلس وأبلس أبلس نعم، وأنه أبلس لأنه انقطعت حجته، وأبلس أبلس لأنه انقطعت حجته. قال النحاس: ولو كان كما قال لوجب أن ينصرف، وهو في القرآن غير منصرف. قال الزجاج: المبلس الساكت المنقطع في حجته، اليائس من أن يهتدي إليها. ولم يكن لهم من شركائهم، أي ما عبدوه من دون الله، شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. قالوا: ليس بآلهة، فتبرأوا منها وتبرأت منهم، حسب ما تقدم في أي موضع. قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني المؤمنين من الكافرين. ثم بين كيف تفريقهم فقال: فأما الذين آمنوا. قال النحاس: سمعت الزجاج يقول: معنى فأما دع ما كنا فيه وخذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إن معناها مهما كنا في شيء فخذ في غير ما كنا فيه، فهم في روضة يحبرون. قال الضحاك: الروضة الجنة، والرياض الجنان. وقال أبو عبيد: الروضة ما كان فيه لتسفل، فإذا كانت مرتفعة فهي ترعة. وقال غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في موضع مرتفع غليظ، كما قال الأعشى: ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دان الأصل، إلا أنه لا يقال لها روضة إلا إذا كان فيها نبت، فإن لم يكن فيها نبت ما كانت مرتفعة فهي ترعة، وقد قيل في الترعة غير هذا. وقال الخشيري: والروضة عند العرب ما ينبت حول الغدير من البقول، ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه. قال الجوهري:

والسلطان ما يدفع به الإنسان عن نفسه، أو طيب ما يدفع به الإنسان عن نفسه أمرا يستوجب به عقوبة، كما قال تعالى: أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. حسنك، أقول أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك، بكم بارك الدلائل يا